بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال أطيب درس أمس مفهوم يا أخوان إن شاء الله، مفهوم أبا عكاشة. أنت تفرغ الدروس، أنت كيف تفعل وما تلحق تكتب ولا تنزل الدروس؟ لا أعيد سنان. من أين تريد؟ تسجل أنت معنا أنا الآن، أما الأولى قد حملتها التي فاتت. طيب حفظك. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني مبطلات الصوم. قال: ويبطل أي الصوم بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال. وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. هذه مسألة من أفطر عمدا، يعني أكل عمدا، يعني كفارة الظهار صيام إيش؟ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو طعام 60 مسكينا. وهذه خلاف سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: أقول أما بطلان الصوم بالأكل والشرب عمدا فلا خلاف في ذلك. هذا ما فيها خلاف، لأنه نقض صومه وهو باختياره. لكن العمد يا إخوان يختلف، قد يكون عمدا كما لمعصية والعياذ بالله، تعال هكذا يأكل بدون عذر، فهذا عاص ومرتكب لكبيرة والعياذ بالله. وقد يكون لردة، طرأ عليه شك في الإسلام، أو دعا كان يصوم وهو مثلا والعياذ بالله شاب درس في أوروبا وكذا، وعنده بقايا من الإسلام، وصام رمضان وهو في أمريكا أو في روسيا أو في بريطانيا، تأسيا بأنه تربى على هذا. جاءه واحد من دكاترة أوروبا وقال إيش صائم، ثم جلس معه 10 دقائق ربع ساعة يشرح له أن هذا تخلف وكذا وكذا، أقنعه بأن الإسلام هذا تخلف. قام فأفطر بنية إيش؟ الارتداد والعياذ بالله، لأن الردة من نواقض إيش؟ الإسلام فضلا عن الصيام، فهنا يبطل صومه. هذا من باب نسأل الله السلامة والعافية. وهناك إفطار عمدا بالأكل والشرب هو يبطل، لكنه لا يكون مرتكب كبيرة، وذلك إذا كان إيش؟ مسافرا، أو كان مريضا، جاء في وسط النهار مغص عنده في البطن، أو طرأ عليه تقيؤ شديد يحتاج يشرب علاج، حصل له دوار، حصل له شيء، أفطر عمدا، هو لا شك أنه بطل صومه وانتغ فسد، لكن ليس بآثم. نعم. أما في الحكم وهو انتقاض الصوم بالأكل والشرب عمدا فلا خلاف. وأما مع النسيان فلا، لو أكل أو شرب ناسيا فلا يبطل صومه ولا يفسد، فلا يزال صائما حكما وشرعا، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. وفي لفظ الدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ آخر للدارقطني: وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناده صحيح أيضا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. وهكذا الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، فمتى جامع الصائم في نهار رمضان عامدا فسد صيامه، ووجب عليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة، وهي كما سيأتي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد لا ينتقل عنها إلا ألا يجدها. فإن كان قادرا على عتق رقبة، وهذه الرقبة هذا اليوم كم تساوي يا أخوان؟ موجودة، موجودة أين؟ موجودة في شنقيط موريتانيا، غالية جدا، أغلى من السيارات. لماذا؟ يقول هناك العبيد هناك يحفظون، نساء ورجال حفاظ قرآن. نعم، قد يكونوا على طريقة الأشعرية، على عندهم تصوفها، لكن القرآن يقولون يحفظونه. طيب، يقولون بنص، يعني ما يعادل 100,000 سعودي، 200,000 سعودي، أو بهذا ولذلك ما حد يستطيع يشتري، ولا كان الناس كلها ستذهب تشتري، ما زال هو موجود. فلكن إذا بلغ هذا القيمة هذا يختلف من شخص إلى آخر. إذا كان الذي فعلها رجل ملياردير عنده رأس ماله 10 مليون سعودي، 6 مليون، 500 مليون سعودي، هكذا معه مليون سعودي رأس ماله، وهو فعل هذا وقيمتها 100,000 سعودي، وجب عليه أن يشتري ب100,000 سعودي، لأنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام حتى يعجز عن الرقبة، عن قيمتها أو عنها ليست موجودة. قال وجب عليه، طيب فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل واحد مد من البر، من البر الجيد أو طيب طيب البر الجيد يا أخوان ما يعادل 700-570 جراما، نحو نصف كيلو وسبعين جرام، طيب، أو ما يعادله من غالب قوت البلد كالرز والمعكرونة وما إلى ذلك الذي غالب يأكل الناس. قال وأما إذا وقع أي الجماع مع النسيان، فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، وتمسك بقوله في الرواية الأخرى فمن أفطر يوما من رمضان ناسيا، والإفطار هنا مطلق، قد يكون بإيش؟ بجماع، وقد يكون بشرب، وقد يكون بأكل. نعم، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وبعضهم منع من الإلحاق. فهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، وهي من جامع في نهار رمضان ناسيا على 3 أقوال. الأول أن من جامع في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء والكفارة، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. القول الثاني أن عليه القضاء، أو أن عليه القضاء دون الكفارة، وهو قول المالكية، وبه قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري. إذن القول الأول إيش؟ وجوب القضاء والكفارة، والكفارة تقدمت 3 أنواع، ليست على التخير ولكنها على الترتيب. نعم، الثاني أن يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. القول الثالث أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة، هذا الناسي. نعم، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول الحسن البصري ومجاهد بن جبر المكي، سفيان بن سعيد الثوري، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الراجح. طيب، وهنا مسألة، من جامع زوجته في نهار رمضان وهو يظن أن الليل باق، طيب، ما في كهرباء، ما في مصابيح، ما عنده ساعة، طيب، آخر الليل شعر، طيب، ثم تبين له أنه قد دخل الفجر الصادق. طيب يا أخوان، سمعنا في الدرس يا سيد، إيش قلنا؟ ولاش. طيب، ثم تبين له أنه قد دخل الفجر أي الصادق. طيب يا أخوان، لأن عندنا الفجر إيش؟ فجران. نعم، الأصل بقاء الليل، هو الأصل أنه بقى، لكن تبين له ما شعر له الضوء، طلع فتح الشباك وجد أن الضوء موجود وقد دخل في النهار منذ فترة، ما يدري، لأن أحيانا سواد الليل يتأخر. نعم، لأنه ما يلزم يظهر النهار، يكون انفجر الفجر من على الجبال. طيب، ماذا يظهر؟ فتبين له يقينا أنه حصل الجماع في أول النهار وآخر الليل، لكن قد دخل الفجر. نعم نعم، فذهب الحنابلة إلى أن عليه القضاء والكفارة، وذهب الجمهور إلى أن عليه القضاء فقط، وذهب الظاهرية والإمام أحمد في رواية إلى أن صيامه صحيح هو وليس عليه، نعم، ولا شيء عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح قياسا جليا. على ماذا؟ على من أكل أو شرب، لأن هذه مسألة أيضا بوبوا عليها باب من أكل وشرب ظانا بقاء الليل، فتبين له أن النهار قد طلق، قد دخل النهار. منهم من قال نفس القول عليه إيش؟ القضاء والكفار، منهم من يقول عليه القضاء دون الكفار، ومنهم من يقول عليه إيش؟ لا، ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه كعب بن عجرة رضي الله عنه عند أن كان لما قال لما نزلت قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مقصوده إيش؟ في الأفق كان يأخذ خيطا أبيض وخيط أسود ويضعه تحت المخدة وتحت الوسادة ويأكل رضي الله عنه بالراحة حتى يطلع الضوء فيميز بين الأبيض والأسود، يظن أن هذا يطلع النهار كثير ويتميز. فلما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك إذا لعريض، إنما هو من الفجر. ما الشاهد ما أمره بأن إيش يقضي الأيام التي جلس يأكل فيها وهو قد دخل النهار. وهكذا هناك أدلة في هذا أيضا أخرى، حتى منهم من كان يجتهد يأكل حتى يتيقن تيقنا 100% أن النهار طلع وقد دخل النهار، وهذا اجتهاد خاطئ، لكن مع ذلك ما كانوا يأمرون بالقضاء، لأن المسألة إذا بنيت على اعتقاد وعلى اجتهاد صادر على أدلة وإن أخطأ الفهم يرد الخطأ فقط، والعبادة إن شاء الله تكون إيش مقبولة ولا قضاء عليه. أيضا مسألة من أفطر ظانا أن النار قد خرج وقد دخل الليل ثم بسحاب أو غمة أو كذا فتبين له ماذا أن النهار ما قد، من أهل العلم من يقول يقضي ومن يقول يستمر ولا قضى عليه لأنه أفطر معتقدا أن الليل قد دخل، فهذا من الخطأ المعفو عنه. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى وأما القيء عمدا، فرق إيش القيء؟ أن يدخل أصبعه في فمه إلى أقصى الحلق بحيث يتهوع فيخرج وهذا عند من يحصل غالبا يا أخوان؟ يحصل غالبا عند النساء الحوامل في أيام الوحام، بداية الحمل يأتي عندها زي الحرقان والغثيان بسبب الحمل، بداية الحمل في الثلاثة الشهور الأولى، فتضطر أنها تحاول تخرج هذا الذي يؤذيها، هذا يكون في نهار رمضان، وأحيانا يحصل عند الرجال لعذر. فهذا التهوع يقولون إما بإدخال الأصبع وإما أن يفعل شيء أو يشم شيئا عفنا يثير المعدة لقذف ما في معدة من الطعام. قال وأما القيء عمدا، أي كونه ناقض من نواقض إيش الصيام ومن مبطلاته مفسداته، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يعني إيش؟ لأنه ناش ما غلب مغلوب، نعم. ومن استقاء عمدا فليقضي، أخرجه أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. لكن قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والذي نقل عنه هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى تلميذه، قال لا أراه محفوظا. المحفوظ المصطلح درستم إيش؟ ويقابله إيش؟ الشاذ، والمعروف ويقابله المنكر، نعم. قال ولا يصح إسناده، وأعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا. إذن فالحديث الراجح أنه لا يثبت. طيب، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصوم، وهذه مسألة يتنبه لها، غالبا ينقل ابن عبد البر أو ابن المنذر أو ابن حزم إجماع على مسائل أو النووي وليس في المسألة إجماع، وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا، وغالب المسائل لا تجد فيها إجماع، إنما هو كلام. وعندهم إيش يقصدون بالإجماع؟ السكوت، لأنه ما وجد من يخالف في المسألة، فقط ما وجد مخالفا فبنى على ذلك ماذا؟ الإجماع. بينما تكلم من درستم أصول الفقه، أنتم ما درستم، من درس أصول الفقه يقولون أنتم لو درستم أصول الفقه يتكلمون أنه هذه مسألة منقوضة، لأنه كم من عالم ما وصل إليه، هكذا ولا لا؟ عالم معتبر جالس في بيته أو مشغول ما تكلم لعذر أو كتب الخلاف فيما كتابه أو كذا، فمن أين يجمع علماء الأمة في عصر من العصور حتى نعلم أنهم مخالفين أنهم مخالفون أو موافقون؟ فما في إجماع في المسائل هذه. قال وفيه نظر، أي لدعوة الإجماع، فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم قالوا إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أي غلبه أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره، إذا رجع القيء باختياره، أما إذا رجع بالتهوع ثم رجع القيء إلى بطنه هنا إذا كان ماذا؟ إذا كان باختياره فهو يفطر، وإذا كان بغير اختياره لا يفطر. إذن الشاهد من هذا، انظر ابن مسعود وعكرمة وربيعة الهادي رافضي، معتزل ما كان يأتي به، هو القاسم. القاسم كان يقصد به ابن أبي بكر أو القاسم ابن عبد الرحمن أو كذا، فلا على العين والرأس. وإن كان القاسم من حق شيعة صنعاء أو صعدة فلا أنعم الله عينه ولا أقرها في قبره. نعم، فالهادي هذا صاحب في قبر في صعدة مدفون، قتل من اليمنيين 20,000 مستبيح دماءهم وكفرهم لأنه معتزلي ويدعي أنه من آل البيت، رافضي لا رحمه الله. نعم، فهؤلاء نقضوا الإجماع، نقصد ابن مسعود وعكرمة وربيعة الرأي. نعم، قال واستدلوا بحديث ثلاث لا يفطرن أو لا يفطرن، القي والحجامة والاحتلام، أخرجها الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي سنده وفي سند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، بل هو يصل إلى حد الترك، هو أشد أولاد زيد بن أسلم. فعندك إيش؟ زيد بن أسلم العدوي له ثلاثة من الولد، عبد الرحمن وأسامة وعبد الله، وكلهم ضعفاء، لكن عبد الرحمن أشدهم، هذا أيوة أشدهم ضعفا. وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة، لأن هذا مطلق ضعفاء مقيد بالعام، نقول الحديث إيش؟ ضعيف يا إمام وانتهينا الحديث الأول، وهذا فلا يعارض ضعيف بضعيف. طيب، هذه المسألة يا أخوان الصحيح فيها أن خروج القيء لا يفسد الصوم، سواء كان عمدا عن عمد أو كان مضطرا، كما هو قول عكرمة وربيعة وإحدى الروايتين عن الإمام مالك وبعض أتباعه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر، الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، الذي يفطر هو ما دخل، أما ما يخرج لا يفطر. قال رحمه الله تعالى وأما كونه يحرم الوصال، الوصال إيش؟ أن يصوم ثلاثة أيام بدون أن يأكل ولا يشرب ولو شربة واحدة في الليل. نعم، فلنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر، نعم، وعائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي الباب أحاديث. وحقيقة الوصال المنهي عنه هو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول من في الليل شيئا من الطعام ولا من الشراب، فإن أكل شيئا أو شرب ولو يسيرا فإن هذا لا يسمى وصالا لأنه قد نقض ولو بشربة واحدة. نعم، قال وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمدا، إذا أفطر أما بالجماع فلا إشكال بالجماع عمدا، أما بالجماع ناسيا فالراجح لا قضاء ولا كفارة. نعم، لكن هو يقصد هنا الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب عمدا. فلحديث المجامع في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق، العرق هو عرجون أو قطعة تكون مليئة كما شفت عنقاد العنب، العنب يأتي عنقاد هكذا يكون، هكذا ولا لا؟ لكن هذا يكون عرجون مليء بالتمر، يكون فيه كمية كبيرة قليل أو كثير مليئة بالتمر، يقطعونها من الشجرة وهي مليئة بالرطب أو البلح أو التمر. نعم، فأتي بعرق فيه تمر فقال خذه تصدق بهذا، لأنه إذا هذا في دليل على جواز أن يقوم ولي الأمر بمساعدة إيش؟ لا، الذي عليه كفارة يساعده، ما عنده يعطيه، كفر بها، خذ هذه وكفر بها. نعم، قال فهل على أفقر منا، يعني وفي لفظ إيش؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. نعم، قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، ما هي النواجذ يا أخوان؟ أيها آخر الأضراس، يعني شدة الضحك حتى رؤية النواجذ آخر الأضراس. تقحقح ما يستطيع يصح، ما يستطيع إذا بدت نواجذه إلا يكون فيها هذا، لابد. كيف تضحك وهو ساكت؟ ما تركبش على جبل. قال وقال اذهب فأطعمه أهلك، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. وقد قيل إن الكفارة لا تجب على من إلا على من لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب بل بالجماع فقط، وهذا هو الصحيح. الكفارة لا تجب كما تقدم، ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليست الجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب، لكون الجميع حلال لم يحرم إلا لعارض الصوم. وقد وقع في رواية من هذا الحديث أن رجلا أفطر ولم يذكر الجماع، وهنا مسألة اختلف أهل العلم في حكم قضاء الصوم على من أتى مفطرا من المفطرات، سواء كان ذاكرا عامدا أو كان ناسيا، على قولين. الأول أنه يجب عليه القضاء، وهو قول جمهور أن الكفارة انتهينا، الراجح ما عليه كفارة لكنه كان سيذكر شيء. طيب بقي هل عليه قضاء يوم أم ليس عليه؟ حتى الذي جامع في نهار رمضان هل عليه قضاء يوم أم ليس عليه؟ وهو عامد هكذا ولا لا؟ أما الناسي فلا شيء عليه، لكن عامد في الحديث ما قال له وصم يوما مكانه، ما قال له ذلك، يدل على أن الأصل إيش؟ أنه قتل كفارة ولا قضاء عليه، وصومه فسد لأنه أبطله عمدا أصلا. وكذلك من أكل وشرب عمدا بدون عذر لا قضاء عليه، على القول سيأتي. الأول أنه يجب عليه القضاء، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الثاني أنه لا يجب عليه القضاء، وهو قول الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح، لأن النبي ما أمر المجامع في نهار رمضان بأن يقضي يوما. مسألة اختلف الفقهاء في المرأة إذا فسد صومها بالجماع، هل تجب عليها الكفارة كالرجل أم لا تجب عليها؟ على قولين. القول الأول أنه تجب عليها الكفارة، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه لا كفارة عليها، وهو رواية وهي رواية عن الشافعي، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما سمعنا أن على المرأة أن على امرأة كفارة، ما سمعنا أن على امرأة كفارة. فالمرأة ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيش الرجل أيضا لأهل العلم تفصيل. قول ثالث، وهو قول ثالث، إن كانت راضية وموافقة فعليها الكفارة والدليل ما فيه، وإن لم تكن راضية مجبرة فليس عليها كفارة. أيضا بوبوا إذا المرأة جامعت ناسية كيف تنسى الله، بوبوا عليها في المغني وفي غيره. هل الصحيح أن ما عليها المرأة؟ يقولون ما عليها كفارة، ما فيش دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، فلحديث يعني بدون إسراف تأخير السحور إلى مقدار ما يأكل ثمرات، لأن البركة قبل الأذان، بشرط أن لا يكون المؤذن مهمل كسلان، لكن يكون ممن يتحرى الأوقات صلي في وقته. أما كثير من المسلمين، مش كثير، 99% و9 من 10 و9 أتساع يتسحرون الساعة الثانية منتصف الليل قبل الفجر 3-4 ساعات عشاء، هذه ضاعت السنن، يحرمون البركة. لكن لما تأخر السحور قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش تسحروا فإن في السحور بركة، ولا زالت أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. في لفظ آخر وأخروا إيش السحور، كان النبي صلى الله عليه وسلم سنته يؤخر السحور، هذه بركة، ما يدري إيش يدفع الله عنك من المصائب والفتن والمحن ويجلب إليك من الخير بسبب اتباع السنة والعمل بها. قال طيب وتعجيل الفطر أيضا بشرط أن يظهر الليل. نعم يتيقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وفقد أفطر وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. من صحابيه من أخرجه؟ من صحابيه يا أخي. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وأفطر الصائم وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لا، حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين. قال وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور فالحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وهو في الصحيحين وغيرهما. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطرة. أخرجه أحمد في إسناده. سليمان بن أبي عثمان قال: أبو حاتم مجهول. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وفي الباب أحاديث. والله أعلم. وإلى هنا.